الدين. Thank you.

وربنا يتقبل لا تقوى حق ما أدرك الله الرضا وإيه؟

على الله. ده لفظ الجلاله تفخر. عندنا الان في لفظ الجلاله تفخر في ناسبه بفتح او وتفخر في ناسبه بايه؟ بكذا. انت معي؟ طبعا اذا التقى التابعين يقصد يبقى هي برضه حكم الايه؟ حكم الكذب. فاحنا عندنا الان على الله. يبقى هنا ازاي تعالى؟ على التوحيد. على الله واقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ على الله ولا هو كما نفسه ضابط على الله ولا الظالمين. فرق هذا التمثيلات من الحكم وحال نفسك في مواقف الاتي جهنم جهنم الحمد اعوذ اهدنا اللهم لا زال من ذلك ولان الامر وعلى الله وعلى الله ولا والرزق منا فرض ومنا غرض وبل الاستدار وغرض التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللي هي ثم سئلوا الفتنة لا توبة في عندنا قراءة لا توبة. طب في الفرق بين التوبة وآل توبة التوجيه اللغة أصل لما قلت الجهة أهل الجهة الفلانية يبقى قد آل قوم لا أدوها لا آلوا يطرق ما تكون عنه وغيره من الوضع. يبقى لما نيجي نقول إن إحنا الكلام على الهمزة وضعت قبل الألف يبقى آل اللي هو الشيخ قال مثل إيه؟ مثل الثلج رجل فوق فإيه الثلج او قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أن ترسوا النساء ولا تضلعهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أن ترثوا النساء كرها ولا تضلهن ولا تعبروهن ولا تعبروهن ولا تعبروهن ولا تعبروهن لتذهبوا بما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتهم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا يا رب. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجا وإن أردتم استبدال زوجا مكان زوجا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجا وأتيت أمدهن تنوين كسرة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ودي الغاية هي حال المرأة بها المرأة سيدنا سيدنا عمر رضي الله عنه أهو أبدا يحسن دليل من الكلام صلوات المعنى الثالثة في من الأول خالص في الأسم الغرفة طبعا هو من الآن استباني الأمور تغيرت غير القديم المرأة مزيد الآن الأمة حفاظ حاطين بالقرآن الكريم ودخل القرآن المعهد الجمعية الشرعية أو بيها أو بيها فكرة المعهد الثاني قديما من أول ما عمل إن يدخل الطبقة اللي هم الناس اللي خريجين من جامعات اللي بلغوش حتى إعدادية أكاديمية وده اسمه معهد ثقافة إسلامية فالطبقة اللي قدامنا بعد شوية الآن بعد هذا إن في ناس موجودة جاية وبعدين من القدامى تحطهم ايه في المعالم تحطهم المقرر صورة النور وساعتين اللي احنا كنا بندرسها في السبعينات القديمة يعني في المعالم فهو لا تتعلموا من ان ايه قراءة واحد تكون بشكل اه احنا مين اللي بندرسها ايه وجايين اللي بندرسها خلاص وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة مقصا وساء إنه كان فاحشة ومقصا وساء ومقصا وساء سبيلا إيه يعني ما السلف؟ هو ده هو فلاش السلوك يعني ما السلف؟ سلف ما مضى يعني واحد الأول يقول أبوه بنسوان أو يقول وفي بلده إلا ولا نسيبه أي تتزوجوا ولا تعال معايا بقى موظف هذا الطالب الوظف اللي انت فعلماء الأمة قالوا كما الشخص دي اللي هو بيبقى أحيانا الصحابي كذا من المعنى زي الآية اللي كانت معاه ولو أمر أو أمر كانت مشروطة كانت منه أو منه هو مقتنع على كتاب الله بس هو كتير من قبيلة إيه؟ من قبيلة تفكير في المعنى بعض القراءات الشاذة القراءات الشاذة جاءت في هذا الشكل يبقى عندي ليك سؤال أين القراءة كان؟ عشرة عشرة اللي احنا سميناه دول يعني كل مدينة أو في كل مدينة قراء مدينة نجع وخلع قراءة ابن كثير قراءة موسى عاصم محمد والكتاب وخالد العاشر لا ده بتاع تفكير لا بتاع تفكير ماذا بالنسبة للابتلاء كان السابع تقريبا السابع في القرن السابع كان عام العلم الإمام الجزء هو كان في إيه كان زمن إيه في القرن السابع يبقى عندنا مدينة منها اثنين نادع وولع طبعا مكة واحدة الوقت الكثير طبعا الكوفة أربعة اللي هو عرفة وحمزة والثاني خلف العاشر خلاص ففي البصرة فيها اثنين اللي هما مين؟ أبو عبد القاضي ويعقوب الحضرمي يعقوب الحضرمي طيب فاضل معانا مين؟ الشاه فاضل معانا الشاه الشاه في هذه العالم ابن عبد الشيخ كبر العبد كده كبر العبد كده حديث من النص ده الفصل كان فيها هم علماء القراءات متأثرين على المدينة وعلى مكة وعلى الشام وعلى الكوفة وعلى الفصل احنا بنقرا قراءة مين؟ قراءة اهل الكوفة قراءة عاصم ايه؟ عاصم الكوفي الونان الكوفي دول الأئمة دول اللي بيسموه ايه؟ قاعد الراقي بقى اللي خلع الناس عن القاعد يعني دول يقول الإمام مالك الإمام مالك خلع عنه مين؟ خلع عنه؟ لا قال دول الأول عن الراس المصري وهو ده راس اللي مخصوص كمان احنا المصريين قراءة اللي هي قراءة الراس تصوير خصوصا او حتى الاهتمام السنه بالكلب ومختلفا عن اهل النصره بعد ثلاث دول وفي بغداد يروح ومتهالك فاحنا ايه زي ما قلنا في كده في نفسي مع الرمان عبد ايه واصل ده اللي خدها كعالي لصلاح المدينه والصعيد زي حالات كده بس هو من ورا شويه وكده انما انا من زهير سبع صفات ده انا طلع على المدينه راح المدينه الرؤيا الان ده جاي لا جاي حاجه ولا نايم ولا رجعت بعد قاصد الامام الامام نايم وهو اللي وقته جاب عن بلادنا هي الامام واخر عنه تلاميذه بس راحت على سنه دي على سنه دلوقتي الصوره ولاد المغرب لما تروح تقرا انت عندهم حق كده ولا تعالى بالنسبه له للعقل الناس اللي هم العلماء يعني كل العلماء اللي يمكن العالم في ذكرى خاص انما في ذكرى عنده ايه؟ ورد ذكرى عنده هو الحق او غيره فتكون الراوي من اخر على الامام حتى وان كان واثقا حتى وان كان واثقا لان فيه اللي خدع عنده مباشره ورش قانون قانون ورش عن الامام نجح مباشره طب نيجي القراءه دي كثير لا احنا عندنا ثلاث نقوم البلد وبين ابن كثير اثنين بس اللي هو هو اللي نقل الورد وبينه وبين قبر ثلاثة بس اسمها اكتب على الرجل اللي هو نقل عني مباشرة بس نقول ايه البلد عن ابن كثير عن ابن كثير بتحط عنه مباشرة لا نقل الورد الامام عاصم لما يجي يقول ايه اللي احنا بنتكلم شعبة وحفظ شعبة عاصم التوطين هو الشرح النبي على الإمام عاصم. حق ما جاءنا الشرطة في الدنيا كان وفيه الإمام عاصم. والشرطة في الشرح مين؟ اللي هي جاية في الآية اللي جاية معاك. وربنا كان مرتاح ايه؟ يقولون لكم في النساء وكلات الأخذ مين؟ ولذلك الإمام الشاطئ وعاصم هو في الإسقاط كان مفضلا. بل أسهل في العالم الإسلامي اللي هو سأل السؤال اللي هو اللي موجود الآن في كل السؤال الإسلامية اللي ما تعود إلى الوحيد وليس صار فضل عبد العزيز كان مؤذب له هي اللي هو الكتاب بتاع الحلقات المبادئة فالمدير جاء منه شو سيد موجود معي هذا الرجل حي أتبدل فيه هذا أحد عملاني كنت أود أن أكون فيه من فضل حاجة ايه؟ ما هي اسباب ترى رواجها في العالم الاسلامي؟ يعني احنا عندنا مفروض ان عندنا في المدينه تبقرار ايه؟ نكهه في المكه تبقرار ايه؟ ابن كثير في البقره مفروض تكون قراءه ايه؟ ابو عمرو الحكام مفروض تكون ابن عم ايه اللي خلى السبب اشتهار رواية الحق وأصبحت الآن يعني تعتبر الإسلام في العالم الإسلامي اللهم إنا نعبدك كل المغرب حتى البعض من المغرب وهو السودانيين إخواننا السودانيين لا رواية الدولي على العالم الدولي على العالم الشعب مش كل السودانيين بس ما نقول بعض السودانيين كيف هو ما أنتم من بعض إيه؟ هو انا وصلت على هذا السؤال بس بعد كده اتجاه ابحث في هذه المساله ايه السبب؟ ايه اللي جاب المصريين قراءه الكوفه؟ ووزع على المدينه اللي هو كل العلماء اتفقوا من اول قراءه قراءه الامام نافع هي الكوفه الامام نافع كل علماء الكوفه اتفقوا على ان ايه؟ اول القراءات اللي هي مقدمه على قراءه الامام نافع صديق كذا حق عارف ان انا كنت بدور على الاستاذ ده انت في كل سنه كنت بتحلوا على السكوت لا يقول من حيث الواقع اقول مفروض كده خالص وحافظ الجماعه السلف من متورع امام القبوره في القران والسنه ده اللي كان يعني خطه والتاريخ ان كان يقولك إذا ضرب حمزة لم يلتقي خشية أن يضارب من قرأ عليه تقاعد عصارة المقراءة بتاعته وعيد ينسى والحاجة بتقوم الحد يتين حتى يكون قاعدة كالعادة المسكين وهو الذي لما أمير الأمراء قرأ عليه وجاي مبلغ صور مال وابن عطاه طيب عطاه طيب الأمراء فهو يقول كنت أظن أن لك حقا أنا أقوى على المثال الثاني أنت أنا وهو الذي وصف الإمام الحسين بقوله وحمد الجماعة الكتاب من متورع إماما إماما صبورا للقراء والقراء ولما جاء واحد من الرجعة بتعرفين مين اللي كان أقوله على حاجة مين أقوى واحد في علماء السنة من الكتاب سفيان الثوري كده سفيان الثوري هو كان بيقول ايه لو كنت الحرش الخاص دي اجد لها اخر ما نروش الا باثنين في الاخر سفيان الثوري اقوى علماء لم يقرا على واحد من العلماء القران الا على حمزه وقرا عليه اربع مرات مع وجود مين سفيان الثوري ده كان اقرا بل ان تقريبا في السن هو اكبر من حمزه وكان هو ضمن اهل التوحيد جميل كبار علماء ابن الناصر وسليمان بن مهران الاعمش سمعت عن سليمان بن مهران الاعمش طبعا سليمان بن مهران الاعمش شيخ ايه؟ شيخ حمزه اللي هو كان الاعمش ده كان خاف من تدريس الروح انه كان حمزه من العلماء ايه؟ الحال الورع والتقى. وفي سنة بقى الإمام محمد لك دخل عن آل البيت على طول تقريبا قرأ على جعفر الصادق عن هو جعفر يعني احنا بنحاول نوصل لما دخل الجامع وطلب مريضه يتبادل بالليل. وعليه على بعض العقل قالوا ايه الذي يمر قدره لا يمر قدره اعلم الجامع الاخر تم الواحد يتبادل هو كثير تقريبا هو على الرسول شكرا.